ولكن صح عن أبي هريرة رضي الله عنه. عندكم موجود صفحة 213 سطر الثامن من أعلى. يلا يا اخوان 213 ثامن من أعلى. حديث طارق مشياء أول باب صلاة الجمعة. نعم. هو ضعيف. نعم. وصح من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. بهذا اللفظ. طيب. صح مرفوعا. إيه؟ مرفوعا. نعم. نعم. نعم. اي نعم. اي هو ابو داود ما يروح حديث ضعيف. حتى ان ابا داود قال طارق بن شهاب لم يسمع لكنه لم يسمع ابي مالك ولكنه صح وقال من حديث ابي هريره وقال الحافظ بن حجر تلخيص صححه غير واحد. نعم. حديث ابي هريره وضعف حديث طارق وهم الإرسال فقط. نعم. إيه نعم. ينظر فيه. شيخ عنده أصل في هذا. لكن ما دام صح من حديث أبي هريرة. لا بس الكلام على حديث طارق. ضعيف. لأنه في البلوغ ذكر أنه قد روي موصولا من حديث أبي موسى. نعم. هو أبي من حديث أبي موسى. نعم. أبي موسى رواه الطاهر. نعم. من حديث أبي موسى رفع من حديث أبي موسى وأبي هريرة. وقال الخطابي أيضا عن حديث طارق فإسناد هذا الحديث ليس بذلك. المهم أن العلماء كانوا مختلفوا في السند نفسه. أما الحديث فله أصل. نعم. ها؟ ما عندي غيره؟ نكتب نعم. كيف؟ إلا على أربعة. نقول امرأة أو مسافر أو مريض أو صبي. صحنا. ما صح مملوك. حديث الآخر من أدرك صلاة مع الإمام ها؟ قد أدرك الصلاة. من حديث الآخر من أدرك الصلاة ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. 217 الزيادة مع الإمام. سطر سطر سابع من أسفل. نعم. الزيادة مع الإمام. نعم. رواها مسلم. رواها مسلم. نعم. تمام. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ فليضف إليها أخرى من رواية النسائي زادها النسائي وعند ابن حبان بلفظ آخر فليتم ما بقي. نعم أحسنت بارك الله فيك. إذن الزيادة صحيحة الحديث صحيح في زيادة فيها عند آدم حياة. آدم كان يخطب قائما. حديث عائشة جابر بن سمرة صفحة 221 الثاني من الأعلى. 221 الثاني من الأعلى. الثامن من الأعلى. الثامن من الأعلى. يلا حديث جابر بن سمرة كان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن نبأ فأنه كان يخطب جالسا فقد كذب. صحيح رواه مسلم بهذا اللفظ وأيضا رواه البخاري. و